ما هو التأويل على ما ذكر الإمام البغوي؟ التأويل ما هو؟ على ما ذكر الإمام، نعم ذكر يتعلق بالدراية، لكن التفسير الذي ذكره للتأويل هنا إيش قال في التأويل؟ سيأتي معنا ما هو الفرق بينهم. نعم هو صرف الآية إلى معنى محتمل وافق لما قبلها وما بعدها، صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة، هذا هو التأويل، صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط. وهذا قد رخص فيه العلماء. والتفسير ما هو عنده؟ ما هو التفسير؟ نعم هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها، أحسنت، هذا هو التفسير، الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها. فإذا ما هو الفرق الآن بين التفسير وبين التأويل عند الإمام رحمه الله الإمام البغوي؟ ما هو الفرق عنده بين التفسير؟ الدرس هذا ما سجل أمس يا صلحكم الله. طيب ما هو الفرق بين التفسير وبين التأويل على كلام البغوي؟ سجل كان مطروح هنا والجماعة نسوه. كيف؟ الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. سجل مراجعة قلش المراجعة. طيب ما هو الفرق الآن بين التأويل وبين التفسير على ما ذكر الإمام رحمه الله البغوي أبو محمد حسين بن مسعود؟ نعم التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية على ما ذكر رحمه الله تعالى. فقالوا التفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق بالدراية، أي التفسير يتوقف على النقل والسماع، هذا معناه بالدراية وبالرواية، أي أن التفسير يتوقف على النقل والسماع والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح، هذا على ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى، أن التفسير يتوقف على النقل المسموع والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح. وهناك أيضا ذكر بعضهم فروقا غير هذا الفرق الذي ذكره رحمه الله. نعم التفسير هنا بمعنى أن الشخص يقطع أن المراد من هذه الآية ومن كلام الله كذا فيقطع به، والتأويل ترجيح أحد المعاني المحتملة، سنة ترجيح أحد المحتملات من الآية أو المحتملات من الآية، هذا قول ذكره بعض العلم بدون قطع، وإنما ترجيح أحد المحتملات من الآية بدون قطع. وأما التفسير فهو القطع بأن مراد الله كذا من هذه الآية فيقطع، هذا تفسير يقال له. وأما إذا رجح أحد المعاني المحتملة من غير قطع فهذا يقال له تأويل. نعم أن التفسير يكون في كتب الله الإلهية وفي غير ذلك من الكتب، أحسنت، والتأويل خاص بالكتب الإلهية أي تعرض فيه إلى الكتب الإلهية، أحسنت بارك الله فيك، هذا ذكره بعض أهل العلم. نعم التأويل قالوا في المعاني والجمل في الكتب الإلهية خاصة، وأما التفسير فهو أعم وأكثر استعمالا من هذا، فيكون في الألفاظ ومفرداتها في الكتب الإلهية وغير الكتب الإلهية التفسير. فمن يزيد؟ هذا قال الراغب، بقي قول في هذا المسألة. نعم قول أبي عبيدة أنه لا فرق بينهما، وهو قول ابن العربي أيضا من أئمة اللغة، لا فرق بينهما بين التفسير وبين التأويل، هذا الذي اختاره أبو عبيدة معمر ابن المثنى وكذلك ابن الأعرابي من أئمة اللغة لا يفرقون بين التفسير وبين التأويل. أحسنتم. ذكرنا فائدة تتعلق بإطلاق التفسير عند السلف في نصوص الكتاب والسنة. التأويل يطلق عند السلف في نصوص الكتاب والسنة على معنيين، ما هما؟ نعم أحسنت، يطلق ويراد به الإيضاح والبيان، وهو المراد في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي علمه الإيضاح والبيان والتفسير والكشف عن ما غطي من معاني الآيات. أحسنت. نعم. والمعنى الثاني يطلق ويراد به حقيقة الشيء التي يؤول إليها، فتأويل الأمر مثلا امتثاله، تقول قم، فتأويل الأمر قيام، فإذا قام معنى تأول هذا الشيء. طيب، وكذلك أيضا تأويل الرؤيا أي وقوعها، تأويل الرؤيا أي وقوعها، يا أبتي هذا تأويل رؤياي، أي هذه حقيقة الرؤيا التي رأيتها قبل وأخبرتك عنها، هذه هي الآن التي وقعت، أن من رأيت سجد لي، وأنا أخبرتك أنه رأيت 11 كوكبا يسجدون لي، فهذه حقيقة الرؤيا التي أخبرتك قبل. فهذا المعنى الثاني يراد به حقيقة الشيء التي يؤول إليها. طيب، كان يتأول، نعم كان يتأول من هذا الباب، فسبح بحمد ربك، كان يتأول القرآن فيسبح بالركوع في السجود. أحسنت. فتأويل الأمر هو حصوله، هو وقوعه، إذا حصل منه معنى تأوله، تقول قم، فإذا قام صدر منه القيام، فهذا تأويل يقال له. الله أمر نبيه بالتسبيح فكان يتأول هذه الآية، تسبح سورة النصر، فكان يسبح في الركوع في السجود يدعو. طيب، وهناك معنى أو مصطلح حادث عند المتأخرين، ما هو؟ نعم أحسنت، هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر لدليل يقتضيه، فهذا قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، إن كان هناك ما يدل عليه ويؤيد هذا الصرف فهذا لا بأس به وهو يكون من التفسير، وإن لم يكن هناك دليل صحيح يدل عليه كان باطلا مذموما وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا، جديرا إذا لم يدل عليه دليل صحيح يؤيد المقصود منه فهذا جدير أن يسمى بالتأويل ويسمى بالتحريف لا بالتأويل، فهذا ليس بتأويل فهو باطل، ويصنع أهل الأهواء مع أدلة الصفات كما تعلمون، يصنعون هذا الشيء الذي أشرنا إليه آنفا، يصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل، أهل الأهواء من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وكذلك المرجئة وغيرهم من الطوائف التي ضلت في باب الأسماء والصفات، يستعملون هذا التأويل الفاسد فيصرفون اللفظ عن ظاهره من غير دليل يدل عليه، أما إذا صرف اللفظ عن ظاهره لدليل هذا ما فيه مانع، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى إذا أردت قراءة القرآن، إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء، هذا لا يقال هذا كيف صرفتم اللفظ عن ظاهره، نعم هنا يصرف اللفظ عن ظاهره لوجود القرائن التي تدل على المقصود منه. هذا هو حاصل درسنا المتقدم في الكلام على الفرق بين التفسير وبين التأويل، فبعض العلماء يفرق بينهما وآخرون لا يفرقون بينهما بل يجعلون التفسير والتأويل بمعنى واحد. قال رحمه الله: أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته عن طريق النقل، هذا الذي ذهب إليه الإمام، وهذا معنى التفسير في الإصطلاح الذي ذكر رحمه الله تعالى. فالتفسير إصطلاحا هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، هذا هو معنى التفسير في الإصطلاح، أشار إليه المصنف بعبارة موجزة. فتعريف التفسير اصطلاحا هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. فهذا هو معنى التفسير في الاصطلاح. وأما في اللغة سيأتي الآن يتكلم على معناه اللغوي، سيذكر معناه اللغوي، لكن هذا هو معناه الشرعي الذي أشار إليه وبيناه بما ذكره. فما كان كذلك فهو تفسير. واستمداد هذا الفن العظيم وهذا العلم المتين من لغة العرب، يؤخذ من لغة العرب من النحو والتصريف وعلم البيان أصول، وكذلك يؤخذ أيضا من أصول الفقه والقراءات، ويحتاج أيضا إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. فهذا استمداد علم التفسير، يستمد علم التفسير من لغة العرب نحوها وصرفها وبلاغتها، ويستمد أيضا من أصول الفقه، ويستمد أيضا من معرفة أسباب النزول ومعرفة الناسخ والمنسوخ. فلا بد للمفسر أن يكون عنده هذه العلوم التي أشرنا إليها، يكون عنده إلمام بلغة العرب حتى يفسر القرآن على مراد الله بتفسير متين، ويكون كذلك عنده علم بالآثار، وعنده علم بالناسخ والمنسوخ، وعنده علم بأسباب نزول الآيات وغير ذلك من الأمور التي يتعلق بها ويحتاج إليها المفسر، يتعلق بها التفسير ويحتاج إليها المفسر. فمن لم يكن كذلك فما ينبغي أن يخوض في التفسير، فإنه سيأتي بالشطط والخطل فيه ويضل ويضل، كما حصل من سيد ومن غيره ممن خاض في التفسير وهو قاصر في هذه العلوم التي أشرنا إليها. فلا بد أن يكون المفسر عنده مكنة من شيء مما ذكره. قال: وأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض. هذا أصل التفسير في لغة العرب، أنه مأخوذ من التفسرة، والتفسرة في اللغة كما سمعت هنا الدليل من الماء، وفي تفسير الثعلبي القليل من الماء، وكذلك في البرهان للزركشي، وهنا عندنا في النسخة الدليل من الماء، وفي تفسير الثعلبي الذي يعتبر تفسير البغوي مختصرا منه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تلك الرسالة الجميلة المسمى بأصول التفسير، قال: وتفسير البغوي مختصر من تفسير إيش؟ الثعلبي، إلا أنه أحسن منه، فالرجل من أهل السنة البغوي، ولكن حصل له شيء من الزلل في باب الأسماء والصفات، وأما البغوي فهو سلفي المعتقد كما سيمر معك في تفسير آيات الصفات، فهو سلفي في باب الأسماء، لكن تفسيره باب الأسماء والصفات تفسيره مختصر من تفسير الثعلبي. فعندنا هنا الدليل، وفي تفسير الثعلبي القليل، وكذلك في البرهان في علوم القرآن للزركشي القليل من الماء. فالحاصل هذا هو ما يسمى بالفحص عندنا الآن في اصطلاح العصريين، فيأتون بشيء من البول قديما فينظر إليه الطبيب فيعرف علة المريض، يعرف من خلاله علة المريض فيكشف بسبب هذا القليل من الماء أو الدليل من الماء، ويعنون به البول، يكشفون عن علة المريض ويعرفون به علة المريض، يأخذون عينة من بوله وينظرون إليها. قال: فأصل التفسير من التفسرة، وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض. قال ابن سيدة: التفسر البول الذي يستدل به على المرض. قال ابن سيدة من أئمة اللغة رحمه الله: التفسر البول الذي يستدل به على المرض. وفي المعجم الوسيط: التفسرة الشرح والبيان ومقدار من بول المريض يستدل به الطبيب بالنظر فيه على المرض. وفي تاج العروس ولسان العرب: البول الذي تفسر، يعني البول الذي يستدل أو يستدل به على المرض، وينظر فيه الأطباء يستدلون بلونه على علة العليل، ينظر فيه الأطباء فيستدلون بلونه على علة العليل. هذا معنى التفسرة، يأخذون شيئا من البول قديما، وهذا لازال حديثا موجود. والآن جاءت الأجهزة هذه الطيبة التي تكشف كشاف يعني كشفا أوضح مما تقدم الله أعلم، فهي أجهزة عظيمة حديثة، فيأتون بشيء من الدم أو يأتون بشيء من البول أو من الثراء، إذا أرادوا الكشف عن علة المريض يقول هذا نريد تحليل، فيعطيهم شيئا من ذلك. وقديما هذا موجود أيضا عندهم، فهو ليس حديث، ليس حديثا هذا الفعل، بل أيضا متقدم عند الأطباء المتقدمين. فإذا أرادوا معرفة علة المرض وعلة المريض يأخذون شيئا من بوله، فينظر إليه الطبيب فيعرف بتغير البول أن المرض كذا، عنده مرض كذا، فيعطيه الدواء على حسب ما علم من مرضه بسبب هذا الفحص الذي توصل به إلى علة المرض وما هو المرض وكشف عن مرض هذا المريض. فإذا هذا هو المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي مأخوذ منه، فكله كشف وبيان. فالطبيب يكشف بهذه العينة عن مرض هذا المريض، والمفسر يكشف عن معنى إيش؟ الآيات، بهذا العلم العظيم يكشف عن معنى الآيات ويوضح معنى الآيات بسبب هذا العلم الذي حصل عليه وتوصل به إلى هذا المقصود. طيب، وبعضهم يقول أصل التفسير من الفسر، كما في تفسير الخازن قال التفسير في اللغة من الفسر وهو كشف ما غطي، وقيل من التفسرة وهي الدليل الذي ينظر فيه الطبيب إلى آخره، فهو إما من هذا أو من هذا. فالخازن يقول التفسير من الفسر وهو الكشف أو كشف ما غطي، ما غطي يكشف بهذا الفسر، وقيل من التفسرة وهو الدليل الذي ينظر فيه الطبيب إلى آخره، هو محتمل لهذا وهذا، وكلاهما غريب يا أخوان. هذا المعنى سواء كان من الفسر أو كان من التفسرة فكله كشف، كله كشف عن ما غطي. هذا معنى اللغوي معنى التفسير. قال وأصل التفسير من التفسرة وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب فيكشف عن علة المريض. هذا يسمى الآن إيش بالاصطلاح الحادث؟ المصطلح الحادث ماذا يسمى هذا؟ تحليل، فحص إلى آخر ذلك، يسمونه بالتحليل ويسمونه بالفحص. كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها، أي بهذا العلم المفسر يكشف عن شأن الآية وقصتها وسبب نزولها والمراد منها إلى آخر ذلك، فهو علم عظيم علم التفسير. قال واشتقاق التأويل من الأولي وهو الرجوع، تقدم معنى التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبله وما بعدها غير مخالف للكتاب والسنة، فهو في اللغة مشتق من الأولي وهو الرجوع. وقال القرطبي واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه صار إليه، اشتقاقه قال من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي صار إليه، ويقال أولته تأويلا أي صيرته، قال أولته تأويلا أي صيرته، فإذا هو الرجوع إلى الشيء، التأويل من الأولي وهو الرجوع وتصير الأمر إلى شيء ما إلى الله، لكن هذا تصير الأمور. نعم، هو معنى تؤول وترجع إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله اشتقاق التأويل من الأولي، وأما التفسير اشتقاقه من إيش؟ من التفسرة، وقيل من الفسر، وهو كله بمعنى الإيضاح والبيان، أحسنتم. والتأويل اشتقاقه من الأولي وهو إيش؟ الرجوع، آل إلى كذا أي رجع إلى كذا. قال يقال أولته فآل أي صرفته فانصرف. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الهيثم الترابي، قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل الحدادي، قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي مشهور بابن راهويه قليل الإمام أحمد والزميل أحمد رحمهم الله تعالى، كلاهما كان في زمن واحد ومتزامنان في علم الحديث رحمهم الله، في أخذ حديث رسول الله والبحث عن حديث رسول الله وتقصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ من أهله. قال أخبرنا إسحاق بن راهوي الحنظلي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن واصل ابن حيان عن أبي هذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن وليس ولكل حد مطلع ويروى لكل حرف حد ولكل حد مطلع. واختلفوا في تأويل هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن صدره ثابت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف الصحيح جاء عن ابن عباس نحو هذا الحديث فصدره ثابت أول الحديث ثابت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وما بعد لكل آية منها ظهر وبطن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما نبه على ذلك المحقق هنا. قال الفقرة الأولى منه عند البخاري فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأما ما بعد ذلك فهو ضعيف. قال راه الطبري بإسنادين ضعيفين أما أحدهما فلانقطاعه بشهادة راون وأما الآخر فمن أجل إبراهيم الهجري فالحديث ضعيف كما ترى لم يثبت. قال واختلفوا في تأويله قيل الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله لكل آية منها ظهر وبطن ما معنى هذا؟ قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم لكل آية ظهر وبطن أي التلاوة والتفهم. يقال لكل آية ظاهر وهو أن يقرأها كما أنزلت قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فيقرأها على ما أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة. ما شاء الله كلام جميل جدا. التفهم يكون بصدق النية الشخص يحرص على هذا الأمر وهو أن يكون مخلصا في أخذه للعلم النافع فإن الله يفتح على العبد بقدر إخلاصه وبقدر أيضا كذلك قربه من ربه سبحانه وتعالى هذه فائدة جميلة. والتفهم يكون بصدق النية قال ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ ربما يحسن القرآن من هو منافق ونسأل الله السلامة تجده يقرأه قراءة عجيبة جدا وهو منافق نسأل الله السلامة ربما يتخلف عن الصلوات لكن تقول له يقرأ علي فتجده صوتا حسنا وتلاوة جميلة لأن التلاوة تؤخذ بإيش بالتعلم والتحفظ تأخذ بالتعلم أما الفهم فلا إنما يجعله الله لمن آتاه الله نية خالصة وكذلك تعظيم الحرمة وطيب المطعم فهذه الفائدة تحفظونها. قال ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس تكون بالتعلم والحفظ والتفهم يكون بصدق النية وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة الشخص يحرص على هذا الأمر على هذا الجانب وهو جانب الإخلاص وطيب المطعم وتعظيم محارم الله سبحانه وتعالى. طيب بقي هنا مسألة قوله إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وقد سمعت أنه ثابت هذا الصدر من الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال السيوطي رحمه الله في التوشيح اختلف في المراد بالأحرف على نحو 40 قولا اختلف الناس في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما هي السبعة الأحرف الذي أنزل عليها القرآن اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 40 قولا. قال بسطتها في الإتقان هذا في كتاب التوشيح وبسطها بالإتقان. وأقربها قولان، أقرب الأقوال من الأربعين التي بسطها رحمه الله في الإتقان أقربها قولان، وهو كما يقول رحمة الله تعالى عليه، أقربها قولان، أحدهما أن المراد سبع لغات، وعليه أبو عبيدة وثعلب والأزهري، وآخرون صحح ابن عطية والبيهقي أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أي سبع لغات، أنزل القرآن على سبع لغات من لغات العرب، هذا هو المقصود كما قال بعض العلماء، ومنهم من سمعته قال بعضهم، يعني في بيان هذه اللغات التي أنزل عليها القرآن، قال أنزل، طيب بعد الترجيح قال والصواب رجحه البيهقي والأزهري أن سبع لغات، فسبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر، وهكذا، ومعانيها واحدة، أي أنزل القرآن على سبع أو سبعة أحرف، أي سبع لغات، فبعض هذه اللغات لتميم، وبعضها لهوازن، وبعضها أيضا كذلك لغير هؤلاء من أزد، وكذلك من الحارث هوازن وبكر أيضا كذلك وربيعة، فهؤلاء من العرب، والقرآن أنزل بلغات هؤلاء العرب القبائل التي سمعتها، فمعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات من لغات قبائل العرب التي منها تميم، والتي منها ربيعة، والتي منها كذلك أيضا بكر، والتي منها هوازن، إلى آخر ما ذكروه، فهي قبائل متفرقة ومعاني الألفاظ واحدة، لكن جاء بلغة كذا في بلفظ كذا، وجاء بلغة هؤلاء بلفظ إيش كذا، والمعاني واحدة. هذا القول الأول أن المقصود بسبع على سبعة أحرف أي على سبع لغات. طيب قال أحدهما أن المراد سبع لغات، وعليه أبو عبيدة وثعلب والأزهري، وآخرون صححه ابن عطية والبيهقي. والثاني سبعة أي على سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. القول الثاني أنه على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وتعالى وهلم وأسرع إلى آخر ما ذكره، نحو أقبل وتعالى وهلم وأسرع، فهذه ألفاظ مختلفة لكن معانيها إيش واحدة، هذا المعنى الثاني أي على سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، فأنزل بلفظ أقبل مثلا، وبلفظ أقبل وتعالى، وبلفظ أيضا إيش أسرع، وكلها معانيها متقاربة، وعلى سبعة أوجه منها بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، تكون المعاني متفقة والألفاظ مختلفة. وهذا القول الثاني عليه أكثر العلماء، هذا القول الثاني عليه أكثر العلماء، ورجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام الطبري، وأيضا كذلك ابن العربي والداودي والمهلب والطحاوي والقرطبي وجماعة، وقال الحافظ إنه المعتمد، أنه المعتمد أي على سبعة أوجه، والصواب أنه على سبعة لغات، أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات من قبائل العرب، من لغات قبائل العرب التي أشرنا إليها آنفا. وعلى القول الثاني يكون هذا منسوخ، أنه كان في أول الأمر ثم في العرض الأخيرة ألغيت تلك الأوجه وبقي على وجه واحد، بقي على وجه واحد فقط، كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، قال أنه المعتمد هو أن الأحرف السبعة نسخت بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي رجحه، ثم قال وهذه الأحرف السبعة نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منها إلا حرف واحد، به وقعت العرض الأخيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، هذا كان قبل وبقي منها حرف إيش واحد فقط، وبه وقعت العرض الأخيرة من النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، وعثمان جمع الناس على العرضة الأخيرة، عثمان جمع الناس على العرضة الأخيرة. ولا يقال المقصود بالسبع الأحرف هنا السبع القراءات، فهذا غير صحيح، فبعضهم توهم أن المقصود بالسبعة الأحرف هي السبع القراءات المذكورة الآن المشهورة والتي هي بين الناس، هذا خطأ. قال الحافظ رحمه الله، نقل عن بعض أهل العلم عن أبي شامة قال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل أن المقصود بها القراءات السبع الأحرف هي القراءات السبع، هذا غير صحيح. وقال غيره أيضا، قال مكي: من ظن أن قراءات هؤلاء القراء هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. نقله السيوطي في الإتقان. هذان إمامان ينكران القول بأن المقصود بسبعة الأحرف السبع القراءات، هذا باطل. أبو شامة يقول هذا جهل، لا يفعل ذلك أو لا يقول بهذا القول إلا بعض أهل الجهل. والإمام مكي بن إبراهيم أو مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى يقول هذا غلط، أو هذا الرجل قد غلط غلطا عظيما بقوله هذا أن المقصود بسبعة الأحرف السبع القراءات المشهورة الموجودة الآن في أوساط الناس، وإنما المقصود بالسبعة الأحرف إما اللغات وإما الأوجه، إما اللغات وإما الأوجه، هذا أقرب الأقوال أن المقصود بالسبعة اللغات هذان القولان، إما القول بأن السبع الأحرف هذان القولان، إما اللغات وإما إيش الأوجه، أي أوجه الكلمة تأتي بلفظ كذا وتأتي بلفظ كذا إلى آخر ذلك ومعناها واحد. فهذا هو خلاصة هذه المسألة في قولهم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف فالمقصود بها ما ذكر، وأما الذين يقولون بأن المقصود بها القراءات فهذا غير صحيح. وهنا فائدة أيضا تعلق بالقراءات وهي جميلة، لا بس أن تذكر، أنها يعني لا بس أن تذكر. نقلها الحافظ عن مكي، قال الحافظ عن مكي إبراهيم أن أصح، قال مكي إن أصح القراءات سندا نافع وعاصم، وأفصحها أبو عمرو والكسائي. هذه فائدة، قراءات السبع أصحها سندا قراءة نافع وعاصم، وأفصحها قراءة أبي عمرو والكسائي، هذه لا بأس أن تذكر هنا. وقال ابن العربي: أقوى القراءات سندا قراءة عاصم وأبي جعفر. وقال ابن العربي: أقوى القراءات سندا قراءة عاصم وقراءة أبي جعفر. وأبو جعفر تقدم معنا يزيد بن قعقاع رحمه الله تعالى. فهذه فوائد تتعلق بالقراءات السبع الموجودة، وأن أصحها سندا قراءة عاصم ونافع كما يقول مكي، وأفصحها قراءة أبي عمر وقراءة من الكسائي، هذا كلام مكي. وأما الكسائي فيرى أن أصحها سندا قراءة عاصم وأفصحها قراءة من، لا ذكر سندا بس قراءة عاصم، أصحها سندا قراءة عاصم. فقراءة عاصم كما هو معلوم أكثر الناس أظنه عليها صح، كثير من الناس على قراءة عاصم وأبي جعفر. يقول أيضا الكسائي قراءة عاصم قراءة أبي جعفر. طيب تأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله في شيء من الفائدة، تأخرنا في شيء من الفائدة التي تتعلق بالتفسير بمعناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، وكذلك أيضا التأويل بمعناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي، وكذلك مسألة إنزال القرآن على سبعة أحرف، ما المقصود بالسبعة الأحرف؟ فمن يأتي لنا بهذه الفائدة، ما المقصود بالسبعة الأحرف التي أنزل عليه القرآن؟ قيل سبع لغات، أقربها قولان، هي أقوال كثيرة ذكرها السيوطي في الإتقان نحو 40 قولا، أقربها قولان. القول الأول أن سبع لغات من لغات قبائل العرب، العرب قيل سبع أوجه، نعم جاءت بألفاظ مختلفة ومعاني إيش واحدة، ومعاني واحدة، أقبل أسرع تعال، هذه كلها ألفاظ مختلفة ومعانيها واحدة متقاربة. إله هنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.